بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا مجلسنا 46 من مجالس سماع كتاب التحذير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نقل الكلام إلى مخاطبة المشركين بعد أن كان الخطاب موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمناسبة لذلك التخلص إلى وعيدهم بعد أن أمره بالصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، إذ قال له: وذرني والمكذبين، إلى قوله: وعذابا أليما. فالكلام استئناف ابتدائي، ولا يعد هذا الخطاب من الالتفات، لأن الكلام نقل إلى غرض غير الغرض الذي كان قبله. فالخطاب فيه جار على مقتضى الظاهر على كلا المذهبين، مذهب الجمهور ومذهب السكاكي، والمقصود من هذا الخبر التعريض بالتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم ممن كذبوا الرسل، فهو مثل مضروب للمشركين. وهذا أول مثل ضربه الله للمشركين للتهديد بمصير أمثالهم على قول الجمهور في نزول هذه السورة، واختير لهم ضرب المثل بفرعون مع موسى عليه السلام، لأن الجامعة بين حال أهل مكة وحال أهل مصر في سبب الإعراض عن دعوة الرسول هو مجموع ما هم عليه من عبادة غير الله، وما يملأ نفوسهم من التكبر والتعاظم على الرسول المبعوث إليهم بزعمهم أن مثلهم لا يطيع مثله، كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقد قال أهل مكة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقد حكى الله عنهم أنهم قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقد تكرر في القرآن ضرب المثل بفرعون لأبي جهل، وهو زعيم المناوئين للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤلبين عليه وأشد صناديد قريش كفرا. وأكد الخبر بأن لأن المخاطبين منكرون أن الله أرسل إليهم رسولا، ونكر رسولا لأنهم يعلمون المعني به في هذا الكلام، ولأن مناط التهديد والتنظير ليس شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو صفة الإرسال. وأدمج في التنظير والتهديد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه شاهدا عليهم، والمراد بالشهادة هنا الشهادة بتبليغ ما أراده الله من الناس، وبذلك يكون وصف شاهدا موافقا لاستعمال الوصف باسم الفاعل في زمن الحال، أي هو شاهد عليكم الآن بمعاودة الدعوة والإبلاغ. وأما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهي شهادة بصدق المسلمين في شهادتهم على الأمم بأن رسلهم أبلغوا إليهم رسالات ربهم، وذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما ورد تفصيل تفسيرها في الحديث الصحيح وقد تقدم في سورة البقرة. وتنكير رسولا المرسل إلى فرعون، لأن الاعتبار بالإرسال لا بالشخص المرسل، إذ التشبيه تعلق بالإرسال في قوله: كما أرسلنا إلى فرعون، إذ تقديره كإرسالنا إلى فرعون رسولا. وتفريع فعصى فرعون الرسول إيماء إلى أن ذلك هو الغرض من هذا الخبر، وهو التهديد بأن يحل بالمخاطبين لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حل بفرعون. وفي إظهار اسم فرعون في قوله فعصى فرعون دون أن يؤتى بضميره للنداء عليه بفضاعة عصيانه الرسول. ولما جرى ذكر الرسول المرسل إلى فرعون أول مرة جيء به في ذكره ثاني مرة معرفا بلام العهد، وهو العهد الذكري أي الرسول المذكور آنفا، فإن النكرة إذا أعيدت معرفة باللام كان مدلولها عين الأولى. والأخذ مستعمل في الإهلاك مجازا، لأنه لما أزالهم من الحياة أشبه فعله أخذ الآخذ شيئا من موضعه وجعله عنده. والوبيل فعيل صفة مشبهة من وابل المكان إذا وخم هواؤه أو مرعى كلئه، وقال زهير: إلى كلأ مستوبل متوخم، وهو هنا مستعار لسيء العاقبة شديد السوء، وأريد به الغرق الذي أصاب فرعون وقومه. قال الله تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. الاستفهام بكيف مستعمل في التعجيز والتوبيخ، وهو متفرع بالفاء على ما تضمنه الخطاب السابق من التهديد على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أدمج فيه من التسجيل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد عليهم، فليس بعد الشهادة إلا المؤاخذة بما شهد به. وقد انتقل بهم من التهديد بالأخذ في الدنيا المستفاد من تمثيل حالهم بحال فرعون مع موسى إلى الوعيد بعقاب أشد وهو عذاب يوم القيامة. وقد نشأ هذا الاستفهام عن اعتبارهم أهل اتعاظ وخوف من الوعيد بما حل بأمثالهم، مما شأنه أن يثير فيهم تفكيرا من النجاة من الوقوع فيما هددوا به، وأنهم إن كانوا أهل جلادة على تحمل عذاب الدنيا فماذا يصنعون في اتقاء عذاب الآخرة. فدلت فاء التفريع واسم الاستفهام على هذا المعنى، فالمعنى هبكم أقدمتم على تحمل عذاب الدنيا فكيف تتقون عذاب الآخرة. ففعل الشرط من قوله إن كفرتم مستعمل في معنى الدوام على الكفر، لأن ما يقتضيه الشرط من الاستقبال قارنة على إرادة معنى الدوام من فعل كفرتم، وإلا فإن كفرهم حاصل من قبل نزول هذه الآية، ويوما منصوب على المفعول به لتتقون، واتقاء اليوم باتقاء ما يقع فيه من عذاب أي على الكفر، ووصف اليوم بأنه يجعل الولدان شيبا وصف له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال والأحزان، لأنه شاع أن الهم مما يسرع به الشيب، فلما أريد وصف هم ذلك اليوم بالشدة البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في أول سواده. وهذه مبالغة عجيبة، وهي من متكرات القرآن فيما أحسب، لأني لم أرى هذا المعنى في كلام العرب. وأما البيت الذي يذكر في شواهد النحو هو إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، فلا ثبوت لنسبته إلى من كانوا قبل نزول القرآن ولا يعرف قائله، ونسبه بعض المؤلفين إلى حسان بن ثابت. وقال العيني لم أجده في ديوانه، وقد أخذ المعنى الصمة بن عبد الله القشيري في قوله دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا، وهو من شعراء الدولة الأموية. وإسناد يجعل الولدان شيبا إلى اليوم مجاز عقلي بمرتبتين، لأن ذلك اليوم زمن الأهوال التي تشيب لمثلها الأطفال، والأهوال سبب للشيب عرفا، والشيب كناية عن هذا الهول، فاجتمع في الآية مجازان عقليان وكناية ومبالغة في قوله يجعل الولدان شيبا. وجملة السماء منفطر به صفة ثانية، والباء بمعنى فيه، وهو ارتقاء في وصف اليوم بحدوث الأهوال فيه، فإن انفطار السماء أشد هولا ورعبا مما كني عنه بجملة يجعل الولدان شيبا، أي السماء على عظمها وسمكها تنفطر لذلك اليوم، فما ظنكم بأنفسكم وأمثالكم من الخلائق فيه. والانفطار التشقق الذي يحدث في السماء لنزول الملائكة وصعودهم، كما تقدم في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في سورة المعارج. وذكر انفطار السماء في ذلك اليوم زيادة في تهويل أحواله، لأن ذلك يزيد المهددين رعبا، وإن لم يكن انفطار السماء من آثار أعمالهم ولا له أثر في زيادة نكالهم. ويجوز أن تجعل جملة السماء منفطر به مستأنفة معترضة بين جملة فكيف تتقون إلى آخره وجملة وكان وعده مفعولا، والباء للسببية، ويكون الضمير المجرور بالباء عائدا إلى الكفر المأخوذ من فعل كفرتم. ويجوز أن يكون الإخبار من فطار السماء على طريقة التشبيه البليغ، أي كالمنفطر به، فيكون المعنى كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ووصف السماء بمنفطر بصيغة التذكير، مع أن السماء في اللغة من الأسماء المعتبرة مؤنثة في الشائع، قال الفراء السماء تذكر على التأويل بالسقف، لأن أصل سميتها سماء على التشبيه بالسقف، أي والسقف مذكر والسماء مؤنث، وتبعه الجوهري وابن بري، وأنشد الجوهري على ذلك قول الشاعر فلو رفع السماء إليه قوما لحقنا بالسماء مع السحاب، وأنشد ابن بري أيضا في تذكير النساء معنى السقف قول الآخر وقالت سماء البيت فوقك مخلق ولما تيسر اجتلاء الركائب. ولا ندري مقدار صحة هذين الشاهدين من العربية على أنه قد يكونان من ضرورة الشعر. وقيل إذا كان الاسم غير حقيقي التأنيث جاز إجراء وصفه على التذكير، فلا تلحقه هاء التأنيث قياسا على الفعل المسند للمؤنث غير حقيقي التأنيث في جواز اقترانه بتاء التأنيث وتجريده منها إجراء للوصف مجرى الفعل وهو وجيه. ولعل العدول في الآية عن الاستعمال الشائع في الكلام الفصيح في إجراء السماء على التأنيث إلى التذكير إثارا لتخفيف الوصف، لأنه لما جيء به بصيغة منفعل بحرفي زيادة وهما الميم والنون كانت الكلمة معرضة للثقل إذا ألحق بها حرف زائد آخر ثالث وهو هاء التأنيث، فيحصل فيها ثقل يجنبه الكلام البالغ غاية الفصاحة. ألا ترى أنها لم تجري على التذكير في قوله إذا السماء انفطرت، إذ ليس في الفعل إلا حرف مزيد واحد وهو النون، إذ لا اعتداد بهمزة الوصل لأنها ساقطة في حالة الوصل، فجاءت بعدها تاء التأنيث. وجملة كان وعده مفعولا صفة أخرى ليوم، وهذا الوصف إدماج للتصريح بتحقيق وقوع ذلك اليوم بعد الإنذار به، الذي هو مقتض لوقوعه بطريق الكناية استقصاء في إبلاغ ذلك إلى علمهم وفي قطع معذرتهم، وضمير وعده عائد إلى يوم الموصوف، وإضافة وعد إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله على التوسع، أي الوعد به أي بوقوعه. قال الله تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. تذييل أي تذكرة لمن يتذكر، فإن كان من منكر البعث آمن به، وإن كان مؤمنا استفاق من بعض الغفلة التي تعرض للمؤمن فاستدرك ما فاته. وبهذا العموم الشامل لأحوال المتحدث عنهم وأحوال غيرهم كانت الجملة تذييلا. والإشارة بهذه إلى الآية المتقدمة من قوله إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم، وتأكيد الكلام بحرف التأكيد لأن المواجهين به ابتداء هم منكرون كون القرآن تذكرة وهدى، فإنهم كذبوا بأنه من عند الله ووسموه بالسحر وبالأساطير، وذلك من أقوالهم التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبر عليها تعالى واصبر على ما يقولون. والتذكرة اسم لمصدر الذكر بضم الذال الذي هو خطور الشيء في البال، فالتذكرة الموعظة لأنها تذكر الغافل عن سوء العواقب، وهذا تنويه بآيات القرآن وتجديد للتحريض على التدبر فيه والتذكر على طريقة التعريض. وفر على هذا التحريض التعريضي تحريض صريح بقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي من كان يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا فقد تهيأ له اتخاذ السبيل إلى الله بهذه التذكرة، فلم تبق للمتغافل معذرة. والإتيان بموصول من شاء من قبيل التحريض، لأنه يقتضي أن هذا السبيل موصل إلى الخير، فلا حائل يحول بين طالب الخير وبين سلوك هذا السبيل إلا مشيئته، لأن قوله إن هذه تذكرة قرينة على ذلك. ومن هذا القبيل قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس ذلك إباحة للإيمان والكفر، ولكنه تحريض على الإيمان وما بعده تحذير من الكفر، أي تبعات التفريط في ذلك على المفرط. ولذلك قال ابن عطية ليس معناه إباحة الأمر وضده، بل يتضمن معنى الوعد والوعيد. وفي تفسير ابن عرفة الذي كان بعض شيوخنا يحملها على أنه خير مخير في تعيين السبيل، على أنه مخير في تعيين السبيل، فمتعلق التخيير عنده أن يبين سبيلا ما من السبل، قال وهو حسن، فيبقى ظاهر الآية على حالة من التخيير انتهى. وقد علمت مما قررناه أنه لا حاجة إليه، وأن ليس في الآية شيء بمعنى التخيير، وفي قوله إلى ربه تمثيل لحال طالب الفوز والهدى بحال السائر إلى ناصر أو كريم، فقد أرى السبيل الذي يبلغه إلى مقصده، فلم يبق له ما يعوقه عن سلوكه. قال الله تبارك وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. من هنا يبتدئ ما نزل من هذه السورة بالمدينة كما تقدم ذكره في أول السورة. وصريح هذه الآية ينادي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل قبل نزول هذه الآية، وأن طائفة من أصحابه كان يقومون، عملا بالأمر الذي في أول السورة من قوله قم الليل إلا قليلا الآية، فتعين أن هذه الآية نزلت للتخفيف عنهم جميعا لقوله فيها فتاب عليكم، فهي ناسخة للأمر الذي في أول السورة. واختلف السلف في وقت نزولها ومكانه وفي نسبة مقتضاها من مقتضى الآية التي قبلها، والمشهور الموثوق به أن صدر السورة نزل بمكة، ولا يغتر بما رواه الطبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة مما يوهم أن صدر السورة نزل بالمدينة، ومثله ما روي عن النخعي في التزمل بمرط لعائشة. ولا ينبغي أن يطال القول في أن القيام الذي شرع في صدر السورة كان قياما واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن قيام من قام من المسلمين معه بمكة إنما كان تأسيا به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن رأت عائشة أن فرض الصلوات الخمس نسخ وجوب قيام الليل، وهي تريد أن قيام الليل كان فرضا على المسلمين، وهو تأويل، كما لا ينبغي أن يختلف في أن أول ما أوجب الله على الأمة هو الصلوات الخمس التي فرضت ليلة المعراج، وأنها لم يكن قبلها وجوب صلاة على الأمة، ولو كان لجرى ذكر تعويضه بالصلوات الخمس في حديث المعراج، وأن وجوب الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم مثل وجوبها على المسلمين. وهذا قول ابن عباس، لأنه قال إن قيام الليل لم ينسخ إلا آية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية. ولا أن يختلف في أن فرض الصلوات الخمس لم ينسخ فرض القيام على النبي صلى الله عليه وسلم، سوى أنه نسخ استيعاب نصف الليل أو دونه بقليل فنسخه، فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد بين ذلك حديث ابن عباس الذي تبات في بيت خالته ميمونة أم المؤمنين، قال فيه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصف وضوءه وأنه صلى 13 ركعة، ثم نام حتى جاءه المنادي لصلاة الصبح، وابن عباس يومئذ غلام، فيكون ذلك في حدود سنة 7 أو 8 من الهجرة. ولم ينقل أن المسلمين كانوا يقومون معه إلا حين احتجز موقعا من المسجد لقيامه في ليالي رمضان، فتسامع أصحابه به فجعلوا ينسلون إلى المسجد ليصلوا بصلاة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى احتبس عنهم في إحدى الليالي وقال لهم لقد خشيت أن تفرض عليكم، وذلك بالمدينة وعائشة عنده كما تقدم في أول السورة. وهو صريح في أن القيام الذي قاموه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فرضا عليهم، وأنهم لم يدوموا عليه، وفي أنه ليس شيء من قيام الليل بواجب على عموم المسلمين، وإلا لما كان لخشية أن يفرض عليهم موقع، لأنه لو قدر أن بعض قيام الليل كان مفروضا لكان قيامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أداء لذلك المفروض. وقد عضد ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة، وقد قصت عليه رؤيا رآها عبد الله بن عمر، أن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم في الليل. وافتتاح الكلام به إن ربك يعلم أنك تقوم يشعر بالثناء عليه لوفائه بحق القيام الذي أمر به، وأنه كان يبسط إليه ويهتم به، ثم يقتصر على القدر المعين فيه النصف أو أنقص منه قليلا أو زائدا عليه، بل أخذ بالأقصى، وذلك ما يقرب من ثلثي الليل كما هو شأن أولي العزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل أنه قضى أقصى الأجلين وهو 10 سنون. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، وتأكيد الخبر بإن للاهتمام به، وهو كناية عن أنه أرضى ربه بذلك، وتوطئة للتخفيف الذي سيذكر في قوله فتاب عليكم، ليعلم أنه تخفيف رحمة وكرامة، ولإفراغ بعض الوقت من النهار للعمل والجهاد. ولم تزل تكثر بعد الهجرة أشغال النبي صلى الله عليه وسلم بتدبير مصالح المسلمين وحماية المدينة وتجهيز الجيوش ونحو ذلك، فلم تبق في نهاره من الساعة ما كان له في أيام مقامه بمكة، فظهرت حكمة الله في التخفيف عن رسوله صلى الله عليه وسلم من قيام الليل الواجب منه والرغبة. وفي حديث علي بن أبي طالب أنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى منزله، فقال كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس، فيرد بذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. وإيثار المضارع في قوله يعلم للدلالة على استمرار ذلك العلم وتجدده، وذلك إذان بأنه بمحل الرضا منه، وفي ضده قوله قد يعلم الله المعوقين منكم، لأنه في معرض التوبيخ، أي لم يزل عالما بذلك حينا فحينا، لا يخفى عليه منه حصة. وأدنى أصله أقرب من الدنو، استعير للأقل لأن المسافة التي بين الشيئين والأدنى منه قليلة، وكذلك يستعار الأبعد للأكثر، وهو منصوب على الظرفية لفعل تقوم، أي تقوم في زمان يقدر أقل من ثلثي الليل، وذلك ما يزيد على نصف الليل، وهو ما اقتضاه قوله تعالى أو زد عليه. وقرأ الجمهور ثلثي بضم اللام على الأصل، وقرأ هشام عن ابن عامر بسكون اللام على التخفيف لأنه عرض له بعض الثقل بسبب التثنية، وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب ونصفه وثلثه بخفضهما عطفا على ثلثي الليل، أي أدنى من نصفه وأدنى من ثلثه. وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب ونصفه وثلثه على أنهما منصوبان على المفعول لتقوم، أي تقوم ثلثي الليل وتقوم نصف الليل وتقوم ثلث الليل، بحيث لا ينقص عن النصف وعن الثلث. وهذه أحوال مختلفة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، تابعة لاختلاف أحوال الليالي والأيام في طول بعضها وقصر بعض، وكلها داخلة تحت التخيير الذي خيره الله في قوله قم الليل إلا قليلا إلى قوله أو زد عليه. وبه تظهر مناسبة تعقيب هذه الجملة بالجملة المعترضة، وهي جملة والله يقدر الليل والنهار، أي قد علمها الله كلها وأنبأه بها، فلا يختلف المقصود باختلاف القراءات. فمن العجب قول الفراء أن النصب أشبه بالصواب، وطائفة عطف على اسم إن بالرفع، وهو وجه جائز إذا كان بعد ذكر خير خبر إن، لأنه يقدر رفعه حينئذ على الاستئناف، كما في قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو من اللطائف إذا كان اتصاف الاسم والمعطوف بالخبر مختلفا، فإن بين قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الطائفة التي معه تفاوتا في الحكم والمقدار، وكذلك براءة الله من المشركين وبراءة رسوله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويقرأ عليهم القرآن ويعاملهم، وأما الله تعالى فغاضب عليهم ولا يعينهم، وهذا وجه العدول عن أن يقول إن الله يعلم أنكم تقومون إلى قوله إنك تقوم، ثم قوله وطائفة إلى آخره، ووصف طائفة بأنهم من الذين معه. فإن كان المراد بالمعية المعية الحقيقية، أي المصاحبة في عمل مما سيق له الكلام، أي المصاحبين لك في قيام الليل، لم يكن في تفسيره تعين للناس بأعيانهم. ففي حديث عائشة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. وإن كانت المعية معية مجازية، وهي الانتساب والصحبة والموافقة، فقد عددنا منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلمان الفارسي وأبا الدرداء وزينب بنت جحش وعبد الله بن عمر والحولاء بنت تويت الأسدية، فهؤلاء ورد ذكرهم مفرقا في أحاديث التهجد من صحيح البخاري. وعلم أن صدر هذه الآية إيماء إلى الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في وفائه بقيام الليل حق الوفاء، وعلى الطائفة الذين تابعوه في ذلك. فالخبر بأن الله يعلم أنك تقوم مراد به الكناية عن الرضا عنهم فيما فعلوا، والمقصود التمهيد لقوله علم أن لن تحصوه إلى آخر الآية. ولأجل هذا الاعتبار أعيد فعل علم في جملة علم أن سيكون منكم مرضى إلى آخره، ولم يقل وأن سيكون منكم مرضى بالعطف. وجملة والله يقدر الليل والنهار معترضة بين جملتي إن ربك يعلم أنك تقوم وجملة علم أن لن تحصوه، وقد علمت مناسبة اعتراضها آنفا. وجملة علم أن لن تحصوه يجوز أن تكون خبرا ثانيا عن أن بعد الخبر في قوله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخره، ويجوز أن تكون استئنافا بيانيا لما ينشأ عن جملة إن ربك يعلم أنك تقوم من ترقب السامع لمعرفة ما مهد له بتلك الجملة، فبعد أن شكرهم على عملهم خفف عنهم منه. والضمير المنصوب في تحصوه عائد إلى القيام المستفاد من أنك تقوم، والإحصاء حقيقته معرفة عدد شيء معدود مشتق من اسم الحصى جمع حصاه، لأنهم كانوا إذا عدوا شيئا كثيرا جعلوا لكل واحد حصاه، وهو هنا مستعار للإطاقة، شبهت الأفعال الكثيرة من ركوع وسجود وقراءة في قيام الليل بالأشياء المعدودة. وبهذا فسر الحسن وسفيان، ومنه قوله في الحديث استقيموا ولن تحصوا، أي ولن تطيقوا تمام الاستقامة، أي فخذوا منها بقدر الطاقة، وأن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن محذوف وخبره الجملة، وقد وقع الفصل بين أن وخبرها بحرف النفي لكون الخبر فعلا غير دعاء ولا جامد حسب المتبع في الاستعمال الفصيح. وأن وجملتها سادة مسد مفعولي علم، إذ تقديره علم عدم إحصائكموه واقعا، وفر على ذلك فتاب عليكم، وفعل تاب مستعار لعدم المؤاخذة قبل حصول التقصير، لأن التقصير متوقع فشابه الحاصل، فعبر عن عدم التكليف بما يتوقع التقصير فيه بفعل تاب المفيد رفع المؤاخذة بالذنب بعد حصوله. والوجه أن يكون الخطاب في قوله تحصوه وما بعدها موجها إلى المسلمين الذين كانوا يقومون الليل، إما على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب بعد قوله وطائفة من الذين معك، وإما على طريقة العام المراد به الخصوص بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم تعذر الإحصاء عليه، وبقرينة قوله أن سيكون منكم مرضى إلى آخره. ومعنى فقرأوا ما تيسر من القرآن فصلوا ما تيسر لكم، ولما كانت الصلاة لا تخلو عن قراءة القرآن، وتبع ذلك بقوله هنا فقرأوا ما تيسر من القرآن أي صلوا، كقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وفي الكناية عن الصلاة بالقرآن جمع بين الترغيب في القيام والترغيب في تلاوة القرآن فيه بطريقة الإيجاز، والمراد القرآن الذي كان نزل قبل هذه الآية المدنية، وهو شيء كثير من القرآن المكي كله وشيء من المدني، وليس مثل قوله في صدر السورة ورتل القرآن ترتيلا كما علمت هنالك. وقوله ما تيسر من القرآن أي ما تيسر لكم من صلاة الليل، فلا دلالة في هذه الآية على مقدار ما يجزئ من القراءة في الصلاة، إذ ليس سياقها في هذا المهيع. ولئن سلمنا فإن ما تيسر مجمل، وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما السورة مع الفاتحة فإنه لم يروى عنه أنه قرأ في الصلاة أقل من سورة، وهو الواجب عند جمهور الفقهاء، فيكره أن يقرأ المصلي بعض سورة في الفريضة، ويجوز في القيام بالقرآن في الليل وفي قيام رمضان وعند الضرورة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، فأخذته وحة فركع أي في أثناء السورة. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية عنه تجزئ قراءة آية من القرآن ولو كانت قصيرة، ومثله الحنفية بقوله تعالى مدهامتان ولا تتعين فاتحة الكتاب، وخالفه صاحبه في الأمرين. وتعيين من تجب عليه القراءة من منفرد وإمام ومأموم مبين في كتب الفقه. وفعل تاب إذا أريد به قبول توبة التائب عدي بحرف على لتضمينه معنى منه، وإذا كان بمعنى الرجوع عن الذنب والندم منه عدي بما يناسب. وقد نسخت هذه الآية تحديد مدة قيام الليل بنصفه أو أزيد أو أقل ثلثه، وأصحاب التحديد بالمقدار المتيسر من غير ضبط. أما حكم ذلك القيام فهو على ما تقدم شرحه. قال الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. هذه الجملة بدل اشتمال من جملة علم أن لن تحصوه، وهذا تخفيف آخر لأجل أحوال أخرى اقتضت التخفيف. وهذه حكمة أخرى لنسخ تحديد الوقت في قيام الليل، وهي مراعاة أحوال طرأت على المسلمين من ضروب ما تدعو إليه حالة الجماعة الإسلامية، وذكر من ذلك ثلاثة ضرب هي أصول الأعذار. الضرب الأول أعذار اختلال الصحة، وقد شملها قوله أن سيكون منكم مرضى. الضرب الثاني الأشغال التي تدعو إليها ضرورة العيش من تجارة وصناعة وحراثة وغير ذلك، وقد أشار إليها قوله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وفضل الله هو الرزق. الضرب الثالث أعمال لمصالح الأمة، وأشار إليه قوله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ودخل في ذلك حراسة الثغور والرباط بها وتدبير الجيوش وما يرجع إلى نشر دعوة الإسلام من إفاد الوفود وبعث السفراء، وهذا كله من شؤون الأمة على الإجمال، فيدخل في بعضها النبي صلى الله عليه وسلم كما في القتال في سبيل الله والمرض، ففي الحديث اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل ليلة أو ليلتين. وإذا كانت هذه الآية مما نزل بمكة ففيها بشارة لأن الأمر المسلمين صائر إلى استقلال وقترة على أعدائهم فيقاتلون في سبيل الله، وإن كانت مدنية فهو عذر لهم مما ابتدأوا فيه من السرايا والغزوات. وقد كان بعض الصحابة يتأول من هذه الآية فضيلة التجارة والسفر للتجري، حيث سوى الله بين المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، يعني أن الله ما ذكر هذين السببين لنسخ تحديد القيام إلا تنويها بهما، لأن في غيرهما من الأعذار ما هو أشبه بالمرض، ودقائق القرآن ولا طائفه لا تنحصر. روي عن ابن مسعود أنه قال: أيما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين محتسبا فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداء. وقرأ: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وعن ابن عمر: ما خلق الله موتة بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رحلي أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض. فإذا كانت هذه الآية مما نزل بمكة ففيها بشارة بأن أمر المسلمين صائر إلى قطرة على عدوهم، وإن كانت مدنية فهي عذر لهم بما عرض لهم. ومعنى يضربون في الأرض يسيرون في الأرض، وحقيقة الضرب قرع جسم بجسم آخر، وسمي السير في الأرض ضربا في الأرض لتضمين فعل يضربون معنى يسيرون، فإن السير ضرب للأرض بالرجلين، لكنه تنوسي منه معنى الضرب وأريد المشي، فلذلك عدي بحرف فيه، لأن الأرض ظرف للسير كما قال تعالى فسيروا في الأرض. وقد تقدم عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في سورة النساء. والابتغاء من فضل الله طلب الرزق، قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي التجارة في مدة الحج. فقوله تعالى يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مراد بالضرب في الأرض فيه السفر للتجارة، لأن السير في الأسفار يكون في الليل كثيرا ويكون في النهار، فيحتاج المسافر للنوم في النهار، وفرج عليه مثل ما فرج على الذي قبله. فقال: فقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن. وقد نيط مقدار القيام بالتيسير على جميع المسلمين وإن اختلفت الأعذار، وهذه الآية اقتضت رفع وجوب قيام الليل عن المسلمين إن كان قد وجب عليهم من قبل على أحد الاحتمالين، أو بيان لم يوجب عليهم وكانوا قد التزموه، فبين لهم أن ما التزموه من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك غير لازم لهم، وعلل عدم وجوبه عليهم بأن الأمة يكثر فيها أصحاب الأعذار التي يشق معها قيام الليل، فلم يجعله الله واجبا عليهم أو رفع وجوبه. ولولا اعتبار المظنة العامة لأبقي حكم القيام ورخص لأصحاب العذر في مدة العذر فقط، فتبين أن هذا تعليل الحكم الشرعي بالمظنة. والحكم هنا عدمي، أي عدم الإيجاب، فهو نظير قصر الصلاة في السفر على قول عائشة أم المؤمنين: إن الصلاة فرضت ركعتين ثم زيد في ثلاث من الصلوات في الحضر وأبقي الصلاة السفر. وعلة بقاء الركعتين هو مظنة المشقة في السفر. وأوجب الترخص في قيام الليل أنه لم يكن ركنا من أركان الإسلام، فلم تكن المصلحة الدينية قوية فيه. وأما حكم القيام فهو ما دل عليه قوله: قم الليل إلا قليلا، وما دلت عليه أدلة التحريض من عليه من السنة، وقد مضى ذلك كله. فهذه الآية صالحة لأن تكون أصلا للتعليل بالمظنة، وصالحة لأن تكون أصلا تقاس عليها الرخص العامة التي تراعى فيه مشقة غالب الأمة، مثل رخصة بيع السلم دون الأحوال الفردية والجزئية. وقوله: وأقيموا الصلاة، تذكير بأن الصلوات الواجبة هي التي تحرصون على إقامتها وعدم التفريط فيها، كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي هذا التعقيب بعطف الأمر بإقامة الصلاة إيماء إلى أن في الصلوات الخمس ما يرفع التبعة عن المؤمنين، وأن قيام الليل نافلة لهم وفيه خير كثير. وقد تضافرت الآثار على هذا ما هو في كتب السنة، وعطف وآتوا الزكاة تتميما، لأنه الغالب أنه لم يخلو ذكر الصلاة من قرن الزكاة معها، حتى استنبط أبو بكر رضي الله عنه من ذلك أن مانع الزكاة يقاتل عليها، فقال العمر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وإقراض الله والصدقة غير الواجبة، شبه إعطاء الصدقة للفقير بقرض يقرضه الله، لأن الله وعد على الصدقة بالثواب الجزيل، فشابه حال معطي الصدقة مستجيبا رغبة الله فيه بحال من أقرض مستقرضا في أنه حقيق بأن يرجع إليه ما أقرضه، وذلك في الثواب الذي يعطاه يوم الجزاء. ووصف القرض بالحسن يفيد الصدقة المراد بها وجه الله تعالى والسالمة من المن والأذى، والحسن متفاوت، والحسن في كل نوع هو ما فيه الصفات المحمودة في ذلك النوع في بابه، ويعرف المحمود من الصدقة من طريق الشرع بما وصفه القرآن في حسن الصدقات، وما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وقد تقدم في سورة البقرة قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي سورة التغابن: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. وما قال الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تذييل لما سبق من الأمر في قوله: فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، فإن قوله من خير يعم جميع فعل الخير. وفي الكلام إيجاز حذف: تقدير المحذوف وافعلوا الخير، وما تقدموا لأنفسكم منه تجدوه عند الله، فاستغني عن المحذوف بذكر الجزاء على الخير. وما شرطية، ومعنى تقديم الخير فعله في الحياة، شبه فعل الخير في مدة الحياة لرجاء الانتفاع بثوابه في الحياة الآخرة بتقديم العازم على السفر ثقله وأدواته وبعض أهله إلى المحل الذي يروم الانتهاء إليه ليجد ما ينتفع به وقت وصوله. ومن خير بيان لإبهام ما الشرطية، والخير هو ما وصفه الدين بالحسن ووعد على فعله بالثواب، ومعنى تجدوه تجد جزاءه وثوابه، وهو الذي قصده فاعله فكأنه وجد نفس الذي قدمه. وهذا استعمال كثير في القرآن والسنة، أن يعبر عن عوض الشيء وجزائه باسم المعوض عنه والمجازى به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يكنز المال ولا يؤدي حقه: مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع يأخذ به الزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. وضمير الغائب في تجدوه هو المفعول الأول لتجد، ومفعوله الثاني خيرا، والضمير المنفصل الذي بينهما ضمير فعل، وجاز وقوعه بين معرفة ونكرة خلافا للمعروف في حقيقة ضمير الفصل من وجوب وقوعه بين معرفتين، لأن أفعل من كذا أشبه المعرفة في أنه لا يجوز دخول حرف التعريف عليه، وخيرا اسم تفضيل أي خيرا مما تقدمونه، إذ ليس المراد أنكم تجدونه من جنس الخير، بل المراد مضاعفة الجزاء لما دل عليه قوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وغير ذلك من كثير من الآيات. وأفاد ضمير الفصل هنا مجرد التأكيد لتحقيقه، وعطف وأعظم أجرا على خيرا، أو هو منسحب عليه تأكيد ضمير الفصل، وانتصب أجرا على أنه تمييز نسبة لأعظم، لأنه في معنى الفعل، فالتقدير وأعظم أجره، كما تقول: وجدته منبسطا كفا، والمعنى أن أجره خير وأعظم مما قدمتموه. قال الله تبارك وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يجوز أن تكون الواو للعطف، فيكون معطوفا على جملة وما تقدموا لأنفسكم إلى آخرها، فيكون لها حكم التذييل إرشادا لتدارك ما عسى أن يعرض من التفريط في بعض ما أمره الله بتقديمه من خير، فإن ذلك يشمل الفرائض التي يقتضي التفريط في بعضها توبة منه. ويجوز أن تكون الواو للاستئناف، وتكون الجملة استئنافا بيانيا ناشئا عن الترخيص في ترك بعض القيام إرشادا من الله لما يسد مسد قيام الليل الذي يعرض تركه بأن يستغفر المسلم ربه إذا انتبه من أجزاء الليل، وهو مشمول لقوله تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. وجملة إن الله غفور رحيم تعليل للأمر بالاستغفار، أي لأن الله كثير المغفرة شديد الرحمة. والمقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريض على الاستغفار بأنه مرجو الإجابة، وفي الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة في الصفة إيماء إلى الوعد بالإجابة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.